بسم الله الرحمن الرحيم. سلام يستهل به الكلام ومن أدب المحاضرة السلام. محاضرة الأسبوع. نبدأ من اليوم بداية جديدة. الشعور بالذنب مهم، ولكن الشعور بأن الله غفار الذنوب أهم. محاضرة الأسبوع. فلا ينظر إلى حرام، ولا يستمع إلى حرام، ولا يبطش في حرام، ولا يمشي في حرام. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، لأنها رياض الجنة التي أمرنا بالحرص عليها. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تدعوكم إلى روضة من رياض الجنة. محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع ينتقيها ويخرجها لكم أحمد بن سليمان الرسي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. يسرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم محاضرة بعنوان أهمية التدبر، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، والتي أقيمت في جامع ابن حجر العسقلاني رحمه الله بحي النسيم الغربي شرق الرياض، ضمن سلسلة محاضرات تدبر التي ينظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي النسيم. استهل الشيخ محاضرته بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم ببيان منزلة القرآن الكريم وأهمية تعلمه، فيقول فضيلته: أيها الإخوان، إن القرآن كلام الله، كلام الله العظيم، هو صفة من صفاته، وهذا القرآن العظيم هو أعظم كتاب وأفضل كتاب وخير كتاب، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، فهو أفضل كلام، أفضل كلام كلام الله عز وجل، وأفضل ما الكلام بعد كلام الله عز وجل كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا القرآن العظيم الذي فيه السعادة والهدى والنور، منار السعادة ونور الهداية، والذي جمع الله فيه من المعاني والحكم والأسرار ما فرقه في الكتب السابقة، فهو هداية للقلوب، وهو بشارة من إدارة. إن هذا القرآن الذي هي أقوى الأخلاق والأعمال والسلوك، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كريما، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هذا القرآن روح تحيا به القلوب كما تحيا الأجساد بالروح، وهو نور للقلوب كما أن نورنا نور للأبصار. سماه الله روحا وسماه الله نورا، سماه الله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، وسماه الله نورا لتوقف الهداية عليه. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، قرآن سماه روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا القرآن الذي يكون شفيعا لأصحابه يوم القيامة لمن عمل به وامتثل أوامره واجتنب نواهيه، ويكون خصما وحجة على من تنكب الصراط المستقيم وخالف القرآن في أوامره ونواهيه، فهو يأتي يوم القيامة كالرجل الشاحب ينتصب خصما للعاملين به وحجة وعذابا للمخالفين له. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي حديث النواس بن سمعان الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. وثبت في صحيح البخاري من حديث ثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. منقبة عظيمة لأهل القرآن، خيركم، هم خير الناس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولما سمع التابعي الجليل أبو عبد الرحمن السلمي هذا الحديث جلس يقرئ الناس 40 سنة رابة في هذا الفضل. وثبت في جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وقال حديث حسن. فإذا قرأ المسلم ألف لام ميم فهذه 3 حروف بثلاثين حسنة إذا تقبل الله. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجر. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة هم الملائكة، والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع وهو عليه شاق له أجر، أجر القراءة وأجر المشقة. هذا فضل عظيم. تلاوة القرآن عبادة، تعبد الله بها عبادة. والذي يقرأ القرآن له ميزة على من لم يقرأ القرآن، له ميزة. فالذي يقرأ القرآن من المؤمنين له ميزة على من لم يقرأ القرآن، والذي يقرأ القرآن حتى من المنافقين له ميزة على من لم يقرأ القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل، ضرب 4 أمثال للذين يقرؤون القرآن، مثلان للمؤمنين ومثلان للمنافقين. وفي هذه الأمثال تميز قارئ القرآن عن غيره. في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأثرجة، طعمها طيب وريحها طيب. طعمها طيب لأن معه الإيمان، وريحها طيب لأن معه القرآن. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، طعمها حلو ولا ريح لها، طعمها حلو لأن معه الإيمان ولا ريح لها لأنه ليس معه القرآن. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، طعمها مر وريحها طيب. طعمها مر لأن معه الكفر والنفاق، وريحها طيب لأن معه القرآن. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها، طعمها مر لأن معه الكفر والنفاق ولا ريح لها لأن ليس معه القرآن. فتميز قارئ القرآن سواء كان من المنافقين أو من المؤمنين. ولا شك أن الذي علمه القرآن وأعطاه القرآن متميزا على غيره، والذي ليس في جوفه شيء من القرآن محروم. ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، وقارئ القرآن الذي يتعلم القرآن ويعلمه ويعمل به رفعه الله، هذه رفعة له في الدنيا والآخرة. والذي لا يعمل بالقرآن هذا عقوبة الله عليه، هو حسرة وندامة ومذمة في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. يرفع بهذا أقواما لكونهم عملوا بهذا القرآن، تعلموه وعملوا به وعلموا، ويضع آخرين لكونهم لم يعملوا به وتركبوا الجادة ولم يأتمروا بأوامر القرآن ولم ينتهوا عن نواهيه. والذي يقرأ القرآن ويتعلمه ويعلمه محسود حسد غبطة، كالذي ينفق أمواله في المشاريع الخيرية محسود حسد غبطة. الحسد حسدان، حسد مذموم وهو أن تتمنى أن تزول النعمة عن صاحبك، هذا الحسد المذموم وهو الذي يأكل حسنات كما تأكل نار الحطب، قال تعالى ومن شد حسد إلى حسد. والثاني حسد غبطة وهو أن تتمنى أن يكون لك من الخير مثل ما لأخيك من غير أن تزول النعمة عنه، هذا حسد غبطة، هذا جائز، هذا جائز في صورتين في حالتين. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا حسد إلا فتنتين، في حالتين لا حسد يعني غبطة، لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، هذا يعني كل منهم محسود بحسد غبطة. وفي لفظ رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، يعني على إنفاقه بالحق، هذان الصنفان محسودان حسد غبطة، حسد غبطة جائز، وان تمنى أن تكون مثله من غير تزول النعمة، فإن تمنيت أن تزول النعمة فهذا هو الحسد المذموم. والمؤمن الذي تعلم القرآن وعلمه ودعا إليه هذا من الصديقين الذين درجتهم تلي درجة الأنبياء، هذا هو الصديق الإيمان، وهو المؤمن القوي الذي يتعدى نفعه إلى الآخرين. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، المؤمن القوي قال العلماء هو الذي يتعدى نفعه إلى الآخرين، يتعدى نفعه إلى الناس بتوجيهه وإرشاده أو بشفاعته أو بماله أو ببدنه أو بغير ذلك من المنافع، والمؤمن الضعيف الذي يقصر نفعه على نفسه. وهذا المؤمن الذي رزقه الله العلم والعمل والدعوة والتعليم يرقى في غرف الجنة ودرجتها إلى ما شاء الله إلى نهاية ما يقرأ. ثبت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، رواه أبو داود والترمذي بإسناد حسن. هذا فضل القرآن وهذه منزلة القرآن العظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى حفظة القرآن بتعاهده وقراءته وتلاوته حتى لا يتفلت، وهذا من نصح نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة أنصح الناس، وصفه الله بأنه رؤوف رحيم المؤمنين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا هذا القرآن فهو الذي نفسي بيده، هذا خطاب لحفظ القرآن، تعاهدوا هذا القرآن فهو الذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقلها. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح مثل قارئ القرآن مثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن تركها ذهبت، أو كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي لما رزقه القرآن أن يتعاهد حفظه، وتلاوة القرآن نوعان، تلاوة لفظية وتلاوة حكمية. فالتلاوة اللفظية هي أن يقرأ القرآن وله بكل حرف حسنة والحسنة وشيء أمثالها، تعب عبادة، كما أن الإنسان يصلي يتعبد كذا يقرأ القرآن، هذه هي التلاوة اللفظية. والثاني التلاوة الحكمية، وهذه هي التي عليها مدار السعادة والشقاوة، وهي تصديق الأخبار وتنفيذ الأحكام، يصدق يقرأ القرآن بتدبر وتأمل ثم يصدق الأخبار وينفذ الأحكام، يصدق أخباره، إذا أخبر الله عن الأمم السابقة صدق، أخبر الله عن ما يكون في آخر الزمان أخبر الله عن، أو أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك أخبر الرسول وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما يكون في آخر الزمان وعن الأمم السابقة وعما يكون في موقف القيامة وفي الجنة والنار، يصدق الأخبار وينفذ الأحكام الأوامر والنواهي، أقيموا الصلاة يمتثل، آتوا الزكاة ينفذ، ينتهي عنه لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا أموالكم بالباطل، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وهكذا يصدقوا الأخبار ونفذوا الأحكام. وهذا إنما يكون بعد التدبر، فالتدبر هو المطلوب، لأن بالتدبر يحصل على العمل، ما في عمل إلا عن طريق التدبر. ولهذا أخبر الله أنه أنزل القرآن للتدبر، قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. إذا أنزله، لماذا أنزله الله؟ للتذكر والتدبر. وإذا تذكر وتدبر عمل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقد أنكر الله على من لم يتدبر القرآن، قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن؟ استفهام كاذب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وفي الآية الأخرى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا تدبر المسلم القرآن، التدبر معناه التحديق بنظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على تدبره وتعقله، هذا هو التدبر. أهمية التدبر، أهمية التدبر، التدبر التحديق بنظر القلب إلى معاني القرآن وجمع الهم والفكر على تدبره وتعقله، تتأمل، تتأمل المعاني، ثم بعد ذلك إذا تأملت تنفذ، تصدق الأخبار وتنفذ الأحكام. وهذه التلاوة الحكمية، هذه هي اللي عليها مدار السعادة والشقاوة. أما التلاوة الأولى، التلاوة اللفظية، هذه يقرأها المؤمن والكافر والبر والفاجر، كل يقرأها، الفاجر يقرأ القرآن والمؤمن يقرأ القرآن والعاصي يقرأ القرآن والبر يقرأ القرآن، وهي عبادة بكل حرف حسنة والحسنة بعشرة ثانية. لكن التلاوة التي عليها مدار السعادة والشقاوة هي التلاوة الحكمية التي تنشأ عن التدبر والتفكر والتأمل ثم التصديق والعمل. قال الله تعالى في كتابه العظيم بين التلاوة الحكمية: الذين آتناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، يعني يعملون بحق العمل. الذين آتناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يعني يعملون به حق العمل. والقرآن كله محكم متقن، ليس فيه خلل، أخبر الله أن القرآن كله محكم. قال تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم. وقال تعالى: كتاب أحكمت آياته، أخبرهم كله محكم. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من الحكيم الخبير ألا تعبدوا الله. وما معنى محكم؟ متقن. الإحكام هو الإتقان، وإحكام القرآن إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره والرشد من الغي في أوامره، هذا هو الإحكام. إتقان إحكام القرآن إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره وتمييز الرشد من الغي في أوامره. والقرآن كله متشابه، قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالي. فأخبر أن القرآن كله محكم وكله متشابه، ومعنى متشابه متماثل متناسب متوافق، يوافق بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا. وضد المتشابه المختلف المتناقض، كما قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: إنكم لفي قول مختلف. فالقول المختلف هو المتناقض المتنافي الذي ينقض بعضه بعضا وينفي بعضه بعضا. وضده المتشابه والمتماثل المتناسق المتوافق الذي يؤيد بعضه بعضا. فالقرآن متشابه متماثل متوافق، فإذا أمر بأمر في شيء لم يأمر بضده في موضع آخر، وإنما يأمر به أو بنظيره أو بمزوراته. وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، وإنما ينهى عنه أو عن نظيره أو مزوراته. وإذا أخبر بالشيء لم يأمر بضده في موضع آخر، بخلاف الكلام المتناقض المختلف، فتجده يأمر بالشيء في موضع ثم ينهى عنه في موضع آخر، يخبر بشيء في موضع ثم يخبر ضده في موضع آخر ينقضه. القرآن متشابه، يعني متماثل متوافق متناسب، ليس فيه اختلاف وليس فيه تناقض، وكله محكم متقن، ولا منافات بين كون القرآن كله محكم وكله متشابه، لا منافات، لأن الكلام المحكم المتقن يماثل بعضه بعضا ويعيد بعضه بعضا. هذه هي التلاوة التي عليها مدار السعادة والشقاوة. يعني تلاوة القرآن هذه عبادة مسلمة القرآن، وهي وسيلة إلى التلاوة الأخرى وهي التلاوة الحكمية. فينبغي الإنسان أن يقرأ القرآن بتدبر وتأمل لمعانيه وتفهم حتى تحصل لذلك التفهم للمعاني، ثم بعد ذلك ينتقل إلى العمل، تصديق الأخبار وتنفيذ الأحكام. والعلماء يتدبرون القرآن ويتأملونه ويتأنون في قراءته، وقبلهم ذلك وأسوتهم في ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو أسوتنا عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكان عليه السلام يقرأ القرآن قراءة مرتلة مترسلة. قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وكان يمد الرحمن ويمد الرحيم عليه السلام. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قام بليلة حتى الصباح يرددها، يركع بها ويسجد لها، ويقول تعالى في سورة المائدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. جلس فيها ليلة كاملة من أجل التدبر والتأمل. قال الحسن البصري: والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاءة حدوده، حتى إن الواحد منهم يقول: قرأت القرآن كله وما يراه القرآن أثر في خلق والعمل. هكذا يقول الحسن البصري التابع الجليل: والله ما تدبر القرآن بحفظ حروفه وإضاءة حدوده. يحفظ الحروف والحدود، الحدود الأحكام، نفذ الأحكام، امتثل الأوامر، اجتنب النواهي، صدق الأخبار. وهذا ما يكون إلا بعد التدبر. لا تقرأه بقلب غافل، لا بد من التدبر والتأمل. ثبت أن عمر رضي الله عنه قرأ البقرة في 13 سنة، فلما ختمها نحر جزورا. وابن عمر جلس في البقرة 8 سنين، كله من أجل التدبر. والصحابة هكذا كانوا يتدبرون ويتأملون ويعملون. قال عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين يقرؤون القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معانيها والعمل بها. هكذا الصحابة إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوا حتى يتعلموا معانيها والعمل بها. كلما قرأ المسلم القرآن بتدبر يفتح الله عليه معاني ويستنبط أحكام وفوائد عظيمة، كما قال المقيم رحمه الله: إن السعادة، سعادة العبد في الدنيا والآخرة، ما أنعم الله على العبد بنعمة مثل أن يرزقه التدبر، التدبر لمعاني القرآن. فهو طريق السعادة، والتدبر يطلعك على أخبار الأمم السابقة وعلى أحوالهم وعلى ما حصل لهم، تدعوك على صفات المؤمنين، صفات المتقين، صفات المنافقين، صفات الكفار، صفات الجنة، صفات النار. كل هذا يكون عن طريق التدبر. وأما القراءة بدون تدبر فهذه عبادة لكنها لا تحصل الثمرة المرجوة منها. يمثل العلماء لهذا قيمة القراءة بالتدبر والقراءة بدون تدبر. فالقراءة بدون تدبر مثل الجواهر الصغيرة، كل جوهرة مثلا 400-500 ألف، بينما المتدبر كالجوهرة العظيمة التي تساوي مثل 4000، جوهرة واحدة تساوي 4000، وهناك جواهر صغيرة هذه 400-500-300، أيهما تختار؟ ترى جوهرة كبيرة 4000 ولا جواهر الصغيرة؟ جواهر العظيمة التدبر. محاضرة الأسبوع. أحبتنا الكرام، لا زلنا نستمع إلى محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الراجحي بعنوان أهمية التدبر. تحدث الشيخ في بداية محاضرته عن منزلة القرآن الكريم وأهمية تعلمه وأقسام الناس في تعلم القرآن والعمل به وجزاء كل قسم. كما وقف مع نوعي تلاوة القرآن الكريم اللفظية والحكمية، ثم بين أهمية تدبر القرآن وثمرة ذلك. وبعد، أحبتنا الكرام، يواصل الشيخ عبد العزيز الراجحي حديثه عن تدبر القرآن الكريم بعرض نماذج من تدبر القرآن في سورة البقرة، فيقول فضيلته: إذا أردنا أن نأخذ مثلا نماذج من التدبر، مثلا في أول سورة البقرة الله تعالى ذكر ثلاث طوائف من الناس: المؤمنون ظاهرا وباطنا، والكفار ظاهرا وباطنا، والمنافقون الذين هم مؤمنون في الظاهر كفار في الباطن. ذكر الله صفات المؤمنين ظاهر وباطن في أربع آيات. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ القرآن بين الله أنه هداية المتقين، القرآن هداية المتقين. من هم المتقون؟ وصفهم الله بهذا الصفات: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. خمس صفات: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذه الصفات: يؤمنون بالغيب، الغيب ما غاب عنك من أخبار الآخرة، أخبار الجنة والنار والصراط والميزان، يؤمن بهذا وهو لم يره. أخبر الله عن صفاته وأسمائه وعن نفسه، كل هذا من الغيب الذي يؤمن به. أخبر عن الملائكة وعن الجنة وعن النار وعن الرسل السابقين، هذا من الإيمان بالغيب. ويقيمون الصلاة، الوصف الثاني يقيمون الصلاة، ومعنى يقيمون الصلاة يعني يؤدونها عن إقامة، يقيمونها ظاهرا وباطنا، ظاهرا بأداء الأركان والواجبات والشروط، وباطنا بالإخلاص وحضور القلب. ما قال يصلون، قال يقيمون الصلاة. فرق بين فعل الصلاة وإقامة الصلاة. فعل الصلاة قد يفعل الإنسان الصلاة من غير إقامة، لكن إقامة الصلاة معناها أن تؤديها معطيا حقها من الأركان والواجبات والشروط والإخلاص والنية وحضور القلب وأداء الشروط في الوقت والطهارة إلى غير ذلك. هذا معنى إقامة الصلاة. والنصوص والفضائل في فضل الصلاة إنما جاءت لمن أقام الصلاة، بل إن فعل الصلاة مع الغفلة والإعراض متوعد عليه. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ينسحون. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذا الوصف الثالث، ينفقون مما رزقهم الله، ويدخل في ذلك دخولهم الزكاة والنفقات الواجبة، نفقات على الأهل والضيف وما ينوب الإنسان. والوصف الرابع: الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يؤمنون بما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة وما أنزل على الأنبياء السابقين السابقة، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. والوصف الخامس: وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون، يوقنون يعني مصدقون عن يقين وصدق بالآخرة، وأن هناك بعث وجزاء وحساب وحشر ونشر وصراط وميزان ووقوف بين يدي الله وجنة ونار، عن يقين. هذه صفات المؤمنين، صفات المؤمنين الأرض. ما هو جزاءهم؟ أخبر الله أن لهم جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة. قال: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. جزاءهم في الدنيا أنهم على هداية، على الصراط المستقيم، على هداية وعلى استقامة، أخبر لهم على الحق. وفي الآخرة لهم الفلاح، والفلاح والفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. وأعظم شيء يطلبه الإنسان هو رضا الله سبحانه وتعالى والتمتع بذلك كرامته والسلامة من عذابه وناله. وأعظم شيء يرهبه الإنسان هو عذاب الله وسخطه والنار. فهؤلاء المؤمنون أعطاهم الله ما يطلبون ونجاهم مما يخافون. يخافون من غضب الله وسخطه والنار، هذا أمنهم، ويرجون ثوابه ورضاه وجنته أعطاهم ذلك. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم الطائفة الثانية ذكرهم الله تعالى في وهم الكفار ظاهرا وباطنا، ذكرهم في آيتين، قال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وصفهم لا ينتفعون بالذكرى ولا بالمواعظ. إذا أنذرتهم أو لم تنذرهم فهم لا يؤمنون على حد سواء لا يستفيدون. ينبغي للمسلم أن يحذر من صفات الكفار ينتفع بالمواعظ والذكرى وإذا تأثر ووصل ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وشعوة ختم الله على قلوبهم فلا يصل إليها شيء من الخير وعلى أسماعهم فلا يسمعون الحق الذي ينفعهم وإن كانوا يسمعون أمور دنياهم وعلى أبصارهم غشاوة فلا يرون الحق ولا يبصرونه وإن كانوا يرون أحوالهم أمور الدنيا. ثم ذكر الله الطائفة الثالثة وهم المنافقون المؤمنون في الظاهر والكفار الباطن في 13 آية بشدة خطرهم على الإسلام والمسلمين لأنهم يعيشون بين المسلمين فهو عدو يعيش بين المسلمين المنافقون بخلاف اليهود والنصارى والوثنيون هؤلاء عدو لا يعيش بين المسلمين عدو مكشوف ظاهر لكل أحد. أما المنافقون فهم يعيشون بين المسلمين فلذلك خطرهم على الإسلام والمسلمين أشد ولهذا جل الله صفاته فقال سبحانه ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذا وصف المنافقين يقول آمنا بالله وباليوم الآخر بألسنتهم وما هم بمؤمنين بقلوبهم. أثبت لهم الإيمان ونفع عنهم الإيمان. هل هذا تناقض؟ معاذ الله. شرط التناقض يقول لهم اتحاد الجهة هنا الجهة مفكة فالإيمان بالألسن وعدم الإيمان بالقلوب. فهم يقول آمنا بألسنتهم وليسوا مؤمنين بقلوبهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر يعني بأسهم وما هم مؤمنين بقلوبهم. يخادعون الله والذين آمنوا وصفهم الخداع وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إذن وصفها خداع. في قلوبهم مرض مرض الشك والشبهة فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يوصفهم الكذب. الكذب في الإيمان ادعاء الإيمان وهم كذبة هذا كذب كذب القلوب هذا من كذب الألسن. يدعون الإيمان وهم كذبة فليسوا مؤمنين ولهم عذاب أليم بما كانوا. الوصف الرابع إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن يسمون الفساد إصلاحا ينشرون الفساد على الناس وينشرونه ويسمونه إصلاحا وتقدما وهم مفسدون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال الله ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. هكذا يصفون المؤمنين بالسفه ويقول لهم سفهاء لأنهم مؤمنون ضعفاء بصائر. قال الله ألا إنهم سفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا إنما نحن مستهزئون. نستهزئ بهؤلاء نقول لهم نخبرهم أو نظهر لهم الإيمان ونحن معكم. قال الله تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم معمهون. وهذا من إملاء الله لهم إنهم نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. هذه من الصفات المتقابلة. فاستهزاء الله بهم عقوبة لهم فاستهزاءهم ابتداء هذا هو النفاق واستهزاء الله بهم عقوبة لهم. ويمدهم في طغيانهم يعمهون يمد يمهلهم ويستمر في طغيانهم حتى يزداد عذابهم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أخبر الله أنهم اشتروا الضلالة بالهدى يعني باعوا الهدى وأخذوا بدله الضلالة. اشتروا يعني اعتاضوا عن الهدى بالضلالة. أخذوا الضلالة وباعوا الهدى اشتروا يعني اعتاضوا اعتياض. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ثم ضرب لهم مثلا ناريا ومثلا مائيا مثلا ناري. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمر فهم لا يرجعون، لأنهم عرفوا الحق ورأوا الحق واستمر لهم الحق ثم عموا وتركوه، فهم مثل الذي استوقد نارا فلما رأت ما حوله ذهب النور. كذلك هؤلاء عرفوا الحق ورأوه وأبصروه ثم تركوه، مثلهم كمثل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب، هذا مثل الماء، أو كصيب من مطر فيه ظلمات ورعد وبرق، هذه الوعيد والآيات التي توعدهم وتهددهم، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، يعني وقفوا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. إلى هنا كل هذه في صفات المنافقين. ثم جاء بعض صفات المنافقين أول الأوامر في القرآن. أول الأوامر في القرآن هو الأمر بالتوحيد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أول أمر في القرآن هو الأمر بالتوحيد، هذا أول أمر في القرآن. جاء بعد أن ذكر الله الطوائف الثلاث، يا أيها الناس اعبدوا ربكم وحدوه وأخلصوا العبادة، ثم ذكر الأدلة، قال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذه كلها أدلة على أنه مستحق العبادة. استدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، الذي خلقه والذي من قبلكم والذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم، ستة أدلة كلها دليل على أنه مستحق. ثم جاء أول نهي في القرآن، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أمثالا ونظرا، هذا أول نهي في القرآن وهو النهي عن الشرك. وبهذا تبين لك أن أول الأوامر في القرآن الأمر بالتوحيد، وهذا أعظم الأوامر، أعظمها وأوجبها وأفرضها. وأول نهي في القرآن نهي عن الشرك، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لو تأملنا صفات المؤمنين في سورة المؤمنون، فإن الله تعالى وصف المؤمنين صفات افتتحها بالصلاة واختمها بالصلاة، قال قد أفلح المؤمنون، أفلح يعني حصلوا على الفلاح والفوز، الفلاح والفوز بالمطلوب والنجاة المرغوب. قد أفلح المؤمنون، من هم؟ من هم المؤمنون؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون تخشع قلوبهم وجوارحهم، والذين هم عن اللغو معرضون، يعرضون عن اللغو والكلام الباطل من الغنى واللهو، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم حافظون. ستة أوصاف، هذه أوصاف المؤمنين، الذين هم في صلاتهم خاشعون هذا الوصف الأول، والذين هم لهم معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. الزكاة قيل الزكاة زكاة المال وقيل زكاة النفس، والذين هم الزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون يأخذون فروجهم عما حرم الله عليهم، واستثنى الأزواج وما ملكت الأيمان من السبع، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون يرعون الأمانة والعهد، والذين هم على صلواتهم محافظون. هذا الوصف السادس. يعني الوصف الأول في الصلاة والخشوع في الصلاة، والوصف السادس الذي هم المحافظة على الصلاة. ما هو جزاءهم؟ قال تعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هؤلاء هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. وفي الحديث إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإن وسط الجنة وعلى الجنة وسقف عرش الرحمن. وهذا يدل على أن الجنة مقببة ليست مربعة ولا مسدسة، لأن الذي وسطه عليه هو المستدير المقبب، لا يكون وسط شيء عليه إلا إذا كان مقبب، فلو كان مربع ومسدس ما كان وسطه عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الجنة فإن وسط الجنة هو على الجنة وسقف عرش الرحمن وصلاة المضي. فهؤلاء أهل وراثة الفردوس، فإن كنت تريد وراثة الفردوس حقق هذا الصفات، الذين هم بصلاتهم خاشعون والذين هم أنهم مرضوا. تدبر وتأمل واقرأ كلام المفسرين، الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعوا والذين هم على صلواتهم حافظون. في سورة المعارج أخبر الله تعالى أن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا ثم استثنى من اتصل بالسهل قال إلا المصلي إلا المصلي الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو والذين هم لأماناتهم وعاتهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون أولئك في جنات مكرمون. هذه الصفات حق هذا الصفات إن كنت تريد الجنات وتكرم فيها فحق هذا الصفات الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم غير الزكاة والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم بشهاداتهم قائمون وقيموا الشهادة والذين هم لأماناتهم مراعون أولئك في جنات مكرمون. تأمل صفات المتقين التي ذكرها الله تدبرها في صفات في سورة آل عمران يقول تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. سارعوا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. من هم المتقين؟ سارعوا أمر مسارع سارعوا إلى المغفرة والجنة سارعوا إلى المغفرة والجنة وعدة المغفرة والجنة لمن؟ للمتقين. من هم المتقين؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر ذنوبهم إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذه صفات المتقين تدبر وحقق هذا الصفات الذين ينفقون في السراء والضراء ينفقون في السراء في حال الشدة وفي حال الرخاء ينفقون أموالا ينتهز الفرص المناسبة والحاجة وما هو أنفع فإن كان في السراء أنفق السراء وإن كان في الضراء أنفق الضراء والكاظم من الغيظ يكتمون الغيظ فلا يردون على من أغاظها بل يكتم الغيظ طاعة الله ولرسوله كظم الغيظ بمعنى أنك لو تكلم عليك إنسان وسبك وآذاك ما هو الأمثل؟ الأمثل أن تكتم الغيظ ويجوز أن ترد عليه بمثل تأخذ من حق القصاص لكن الأفضل أن تكتم الغيظ وأفضل من ذلك أن تدفع بالتي هي أحسن أن ترد عليه بكلام طيب وأن تدعو له كما قال الله تعالى في سورة الفصل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحمي ادفع بالتي هي أحسن. إنسان سبك وآذاك ماذا تعمل معه؟ بعض الناس يعطي الصاع صاع إذا سب أعطى سبتين أو ثلاث هذا أخذ حقه زيادة وبعض الناس يسكت ولا يرد عليه هذا كظم الغيظ. والموفق أيضا من يحسن إليه بالكلام وبالهدية مثل آذاك وسبك واعتدى عليك ثم ترد عليه بالكلام الطيب وتدي له هدية من يستطيع هذا؟ من يستطيع يأكل وحده ناس يخاف الله تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو الحظ العظيم ما يلقاها إلا الصابرون ذو الحظ العظيم. وفي هذه الحال إذا دفعت بالتي هي أحسن أحسنت إلى من آذاك انقلبت عداوته صداقة وصار بعد أن كان عدو يكون صديقا. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد الله وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهذه الصفات والعافين عن الناس والعافين عن الناس العفو تعفو عمن ظلمك والله يحب المحسنين تحسن إليه وهذا الصفات صفة عظيمة. يقال إن علي بن الحسين سيد العابدين له فتى أو مولى, وأنه أتى ببريق يصب عليه فضرب البريق ضربه في سنه فانكسر سنه أصاب سنه, فغضب علي بن حسين وهم أن يوقع بهذا المولى, وكان فقيها, فقال المولى والكاظم من الغيظ, فقال كظمت غيظك, ثم قال والعافية من الناس, قال عفوت عنك, ثم قال والله أحب المحسنين, قال أحسنت إليك, إذا فأنت حر لوجه الله. طبق هذا الصفات الثلاث كلها, هذا كسر سنه ثم عفى عنه كظم غيظه وعفى عنه وأحسن إليه, والكاظم من الغيظ والعافية من الناس والله أحب المحسنين. ثم وصل آخر والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يعني هؤلاء ليس المتقون, ليس من شأنهم, ما هم معصومون, ما يقعون في المعاصي ما في الخطأ والزلف يقعون, لكن لا يصرون, ليس من شأنهم الإصرار. فالمتقي لا ليس المعصوم ما يقع من خطأ, يقع من خطأ لكنه لا يصر على المعصية. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ما هو جزاءهم وثوابهم؟ قال الله أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذا الثواب, إن كنت تريد هذا الثواب تأمل هذه الصفة, تدبرها, طبقها, امتثلها, هذا ثمرة التدبر. عباد الرحمن, عباد الرحمن هذه العبودية الخاصة أضافهم الله, لهم أوصاف. إن كنت تريد أن تكون من عباد الرحمن الذين يجزون الغرفة بما صبروا في الجنات ويلقون في حياة السلام, طبق صفاته الله تعالى. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا على أخر, وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما, والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما, والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما, والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما, ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا, والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما, والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا, والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام. هذا صفات عبادنا, وليس هناك وقت نتأملها ونتدبرها, لكن يعني أدعوكم إلى تدبرها وتأملها, كل واحد يتدبر هذه الصفات العظيمة. وفي الختام أنا أشيد بحلقات تحفيظ القرآن في المدارس, ينبغي تشجيعها, ينبغي تشجيعهم وإعانتهم ومساعدتهم والتبرع لهم. حلقات تحفيظ القرآن هذه نواة, نواة خير, نواة أبناؤنا وأولادنا ينشؤون على حفظ القرآن وتعلم القرآن ويعمرون أوقاتهم باكتلاف القرآن في وقت انتشرت فيه الفضائيات والمحطات الفضائية والتي انشغل الناس بها والتي تنشر البلاء والشر والفساد, تنشر التشكيك في دين الله عز وجل, تنشر الكفر والإلحاد والزندقة, تنشر البدع في مواقع تنشر الكفر والإلحاد, مواقع تبصر تدعو إلى النصرانية, مواقع تدعو إلى الشرك وعبادة الأوثان, مواقع تدعو إلى التفسخ والعري والزنا واللواط, مواقع تدعو إلى البدع. كل هذه بعض الناس ولي بهذا, وأبناؤنا وأولادنا يشغلون أنفسهم بحفظ القرآن وتلاوة القرآن. النفس إن لم تشغلها بطاعة الله شغلت في معصية الله. فينبغي تشيع تشتيع حافظة القرآن والذين يحفظون القرآن في الحلقات تشيعهم وإعانتهم ومساعدتهم وإعانتهم بالتشيع وإمدادهم بما يعينهم من المال حتى يعمروا أوقاتهم بحفظ القرآن. ثم أيضا هؤلاء أبناء هم رجال الغد في المستقبل، هم الآن صغار ويتعلمون لكن في المستقبل يتولون الأعمال، منهم الوزير ومنهم المدير ومنهم المدرس ومنهم القاضي ومنهم المعلم، هم يتولون الأعمال. فإذا صلحوا صلحت بهم البلاد والعباد، وإذا فسدوا فسدت بهم البلاد والعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن ينبغي تشييعهم وإعانتهم. وكما سبق أن أنا أحث على تلاوة القرآن وتدبره والعمل به، أحث على حفظ القرآن، وبين أن حفظ القرآن وتعلم القرآن نوع، النوع الأول حفظ ألفاظه، فهذه عبادة، هذه عبادة لمن قرأ حرفا من كتاب الله 10 حسنات. والثاني تلاوة الحكمية، وهي التدبر والتأمل للمعاني ثم تنفيذ الأحكام وتصديق الأخبار، وهذه عليها مدار السعادة والشقاوة، كما قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وخاصته، اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته، اللهم اجعلنا ممن رزق التدبر والتفهم والتأمل والامتثال والعمل. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم من الذين يتلون حق تلاوته، من المتدبرين المتأملين الذين يصدقون أخباره ويرفضون أحكامه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وخاصته، ونجعلكم ممن يقال له: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم حفظ القرآن الكريم وتلاوته والعمل به وتصديق أخباره وتنفيذ أحكامه، وأن يجعلنا من السعداء، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح أمورنا وأحوالنا، وأن يصلح ولاة أمورنا، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يعيذنا وإياهم من أحوال السوء ومن بطانة السوء، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يثبتنا على دينه القويم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وكبره. محاضرة الأسبوع، محاضرة الأسبوع. استمعنا أيها الأحبة إلى محاضرة بعنوان أهمية التدبر، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، والتي أقيمت في جامع ابن حجر العسقلاني رحمه الله بحي النسيم الغربي شرق الرياض، ضمن سلسلة محاضرات تدبر التي ينظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم. تحدث الشيخ في بداية محاضرته عن منزلة القرآن الكريم وأهمية تعلمه، وأقسام الناس في تعلم القرآن والعمل به وجزاء كل قسم، كما وقف مع نوعي تلاوة القرآن الكريم اللفظية والحكمية، ثم بين أهمية تدبر القرآن وثمرة ذلك مع عرض نماذج لكيفية تدبر القرآن الكريم. وفي الختام حث الشيخ عبد العزيز الراجحي على أهمية الالتحاق بحلق ودور تحفيظ القرآن الكريم. ختاما نشكركم على حسن استماعكم، كما نشكر الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي قام بتسجيل هذه المحاضرة. حتى الملتقى بكم مع محاضرة جديدة في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة الأسبوع. في الحلقة القادمة يتجدد اللقاء بكم مع موضوع جديد. محاضرة الأسبوع. ينتقيها ويخرجها لكم أحمد بن سليمان الرسي.